قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا كل المسلمين من بعده، قولوا لهم ردا عليهم بلى والتي تفيد نفي نفيهم، وأقسموا بربكم وأقسموا بربكم الذي يعلم الغيب، أي كل ما غاب عن إدراك الخلق وحواسهم، سواء أكان من الماضي أم من الحاضر الذي لا يعلمونه أم من المستقبل، وبالقطع يعلم الشهادة، أي ما هو مشاهد مدرك للحواس، والذي لا يعزب أي لا يغيب ولا يخفى عنه أي شيء حتى ولو كان وزن ومقدار ذرة أو أصغر منها أو أكبر أو كان كبيرا هائلا بحيث لا يتصور إن أنه ممكن إدراكه من ضخامة حجمه، سواء أكان في السماوات أم في الأرض، أن الساعة آتية بكل تأكيد وبلا أي شك، أي ساعة إقامة يوم القيامة حيث بداية أحداث الحياة الآخرة والحساب والعقاب والجنة والنار، وسميت بالساعة لسرعة قيامها ولانضباط وقتها، لأن كل شيء موجود في علمه سبحانه العالم بكل شيء، بل وأيضا مكتوب مسجل في كتاب مبين، أي واضح مبين لكل شيء، ويبين لمن ينظر فيه أن كل شيء مدون ومثبت بكل دقة وصدق وعدل، فلا يمكن مخالفة نظامه، ولا يمكن تغيير أي شيء فيه، ولا يمكن لأي أحد أن يتهرب من قول قاله أو فعل فعله. فأحسنوا إذن الاستعداد لهذا اليوم بفعل كل خير وترك كل شر، أي بالتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.